بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يرتاب امرؤ نير البصيرة في أن التقوى مطلب عظيم لا بد منه ليكون العبد على حيز الاستقامة في العمل والسلوك والصدق مع الله تعالى. وفي عدد من المواطن في القرآن الكريم ألوان من الهداية في هذا الشأن جاء فيها طلب العمل أو الإخبار عن فعل من أفعال الله تعالى، وعلل ذلك بمراد الوصول إلى مرتبة التقوى بعد تحقيق المطلوب أو الإقلاع عما كان حائلا دون المكلفين ودون أن يكونوا ممن يتقون غضب الله تعالى ويخافون عقابه. وقد أشرت فيما سبق من قريب إلى هذا التعليل الذي جلاه الإمام الطبري وهو يفسر قوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال رحمه الله: لعلكم تتقون بعبادتكم ربكم الذي خلقكم وطاعتكم إياه فيما أمركم به ونهاكم عنه وإفرادكم له العبادة، لتتقوا سخطه وغضبه أن يحل عليكم وتكونوا من المتقين الذين رضي عنهم ربهم. ثم تأول كلام مجاهد بتفسيره تتقون بتطيعون على الوجه الذي يتفق مع ما جنح هو إليه، فقد روى عنه أنه قال في قوله تعالى: لعلكم تتقون لعلكم تطيعون، ثم عقب على ذلك بقوله: قال أبو جعفر، والذي أظن أن مجاهدا أراد بقوله هذا لعلكم أن تتقوا ربكم بطاعتكم إياه وإقلاعكم عن ضلالتكم. وعلى هذا السنن في المنهج القرآني من أن التقوى غاية ترتجى وخليقة ذات شأن أعظم به من شأن، نقرأ في سورة البقرة أيضا قول الله جل ثناؤه حكاية عما وجه إليه بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لقد ذكر الله بني إسرائيل بما أخذ عليهم من مواثيق وما أنعم عليهم به من رفع الطور فوقهم، آمرا إياهم بأن يأخذوا التوراة بطاعة لعلهم يكونون من المتقين، ولكنهم تولوا وأعرضوا واستهانوا كما هو ديدنهم. ذلكم قوله تعالى: ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. والأكثرون على أن هذا التولي منهم كان بعبادة العجل في مدة مناجاة موسى عليه السلام. أرأيت إلى هذا الترابط بين ذكر ما حملت التوراة من الهداية والعمل بها وبين الارتقاء إلى مرتبة التقوى؟ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هكذا أيها الإخوة، كان من أهمية التقوى وبلاغة القرآن في الدعوة إلى التخلق بها أن الترجي الذي يقتضيه حرف لعل، وهي من أحرف الترجي، جاء في الآية على معنى التقريب لسبب التقوى، وذلك بحض اليهود على تذكر ما في التوراة وطاعة الله بالعمل به. فذلك التقريب والتبيين شبيه كما يقول العلامة ابن عاشور برجاء الراجي. جاء في جامع البيان قال أبو جعفر: يعني واذكروا ما فيما آتيناكم من كتابنا من وعد ووعيد شديد وترغيب وترهيب، فاتلوه واعتبروا به وتدبروه إذا فعلتم ذلك كي تتقوا وتخافوا عقابي بإصراركم على ضلالكم فتنتهوا إلى طاعتي وتنزعوا عما أنتم عليه من معصيتي. وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما لعلكم تتقون قال: تنزعون عما أنتم عليه. أيها الإخوة، ولا نلبث أن نقرأ في الكتاب العزيز بعد الإخبار عن توليهم بعبادة العجل في مدة من ناجاة موسى ما يمن عن استخفافهم بالأمر الإلهي وإعراضهم المتجدد الذي كان من صوره أيضا وما أكثر هذه الصور اعتداء من اعتدوا منهم في السبت فنسخوا قردة خاسئين. قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وأين هذا الاحتيال على أحكام الله والعبث بالدين من الطريق الموصلة إلى تقوى الله عز وجل؟ ولكن لا بدع، فأنى للمغضوب عليهم قساة القلوب غلاظ الأكباد أن يصدر عنهم ما يؤذن بتقوى الله. لقد عاقب الله أهل القرية الذين ركبوا متن الحيلة طاعة للشيطان والهوى ليكونوا في منجاة من الانصياع لحكم الله في تحريمه عليهم يوم السبت ما حرم من صيد الحيتان مما أحل لهم في غيره، عاقبهم عقوبة كانت غاية في تمريرهم بذلة والصغار، وجعل هذه العقوبة مع ما تؤذن به من وظيفة الزجر الشديد والردع عبرة للمعتبرين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فالمتقون هم الذين ينتفعون بما تدل عليه المؤاخذة الربانية فيتذكرون ويحذرون وفي الوقت نفسه يعتبرون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وموعظة للمتقين وتذكرة وعبرة للمتقين. من أجل هذا كان تأويل الآية عند شيخ المفسرين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وتذكرة للمتقين ليتعظوا بها ويعتبروا ويتذاكروا بها. ونقع في تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير قوله يرحمه الله قلت المراد بالموعظة هاهنا الزاجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم، كما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم قال حدثنا الحسن بن محمد الصباح الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. قال ابن كثير وهذا إسناد جيد، وأحمد بن محمد بن مسلم هذا، وثقه الحافظ أبو بكر البغدادي وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح والله أعلم. أيها الأحباب، ومهما يكن من أمر فإن في التعبير القرآني وموعظة للمتقين ما يؤكد ضرورة التربية على التقوى بإعداد المسلم ذكرا كان أو أنثى على مخافة الله عز وجل والحرص على العمل بأحكام الدين بصدق وإخلاص مع الاعتزاز بذلك، وأن يملك القدرة على التدبر وأخذ العبرة وتوظيفها على طريق الحذر والتنبه. فالمتقي لله بما رزق من صفاء القلب عن الأكدار وسلامة التوجه إلى الواحد القهار جدير بأن يرق قلبه للموعظة وأن ينتفع بوقائع ما حصل لمن ارتكبوا ما حرم الله واستخفوا بأوامره سبحانه. فالموعظة تذكير بالخير فيما يرق له القلب وتستجيب له النفوس. ويبدو الأمر آكد على ساحة التربية إذا لاحظنا العموم في لفظ المتقين، سواء قلنا بأن اللفظ يعم كل متق من أي أمة كان أو قلنا بقول من يرى أن المقصود بالمتقين أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال الإمام ابن عطية: واللفظ يعم كل متق من كل أمة. وقال الزجاج: وموعظة للمتقين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن ينتهكوا من حرم الله عز وجل ما نهاهم عنه، فيصيبهم ما أصاب أصحاب السبت إذ انتهكوا حرم الله في سبتهم. وذلك ما دل عليه حديث أبي هريرة الذي أوردناه آنفا. ونقل القرطبي عن الماوردي، وإن كان ليس في تفسيره الذي بين أيدينا، قوله: وخص المتقين، وإن كانت موعظة للعالمين لتفردهم بها عن الكافرين المعاندين. ولا يخفى أن إسناد الموعظة للمتقين مشعر بأن التقوى كما يقول الحرالي عصمة من كل محذور، وأن النقم تقع في غيرهم وأظن لهم. وإذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فيا نعم ما تصنع الأمة وهي تعمل على النهوض من عثار في وجه تحديات من داخل النفوس وخارجها، ألا تبخل على هذه المنقبة العظيمة بمكانها اللائق المتميز في مناهج التربية والبناء. والآخرة عند ربك للمتقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.